القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر. فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن صفة خلق آدم وكيف خلق وسجود الملائكة له، وفي هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة نتحدث بإذن الله تعالى عن دخول آدم الجنة وخروجه منها ونزوله إلى الأرض، كما قال الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، الآيات. بعد أن خلق الله آدم وأسجد له ملائكته وامتنع إبليس أن يكون من الساجدين، رفع الله منزلة آدم وزوجه أن أسكنهما جنته، وحذرهما من طاعة إبليس، وأخبرهما أن في طاعته خروجهما من الجنة، وحذرهما من أن يأكلا من شجرة معينة في الجنة، وعاقب إبليس أن لعنه وأبلسه من رحمته وطرده من ملكوته، كل هذا بقدر الله وعلمه السابق لخلقه لحكمة أرادها المولى جل في علاه. ولقد احتوت هذه القصة على عبر عظيمة غفل عنها بعض الخلق واشتغلوا بما لا فائدة فيه، فأخذوا في البحث عن نوع الشجرة التي نهي آدم أن يأكل منها، وفي الجنة التي أسكنه الله فيها، هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ وكيف وصل إبليس إلى آدم في الجنة فأغواه؟ وكيف دخل الشيطان إلى الجنة؟ ومن الذي أدخله؟ وأشياء يطول ذكرها، وعلى المسلم العاقل اللبيب أن ينظر فيما ذكر الله له وأن يجني منه العبرة والفائدة، ولا يشتغل بما أعرض الله عن ذكره وما لا فائدة في معرفته، فلو كان في معرفته خير لنا ذكره الله جل في علاه. فقد قال الشيخ ابن عثيمين قدس الله روحه: الأولى للإنسان ألا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها، أو ربما لا فائدة فيها إطلاقا، انتهى كلامه رحمه الله. ولعلنا قبل البدء في موضوع اليوم نعرج على مسألتين في سجود الملائكة لآدم، الأولى عن المقصود من السجود لآدم. فقد قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال رحمه الله: قال قتادة: فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله بها آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ رضي الله عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي، وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، انتهى كلامه رحمه الله. والمسألة الأخرى الحكمة من طرد إبليس من الملكوت، حيث يقول ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت القائل ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. انتهى كلامه رحمه الله. وعودا على بدء، لقد سكن آدم الجنة هو وزوجته حواء، وفي قوله جل وعلا: اسكن أنت وزوجك الجنة، دلالة على أن خلق حواء كان قبل أن يدخل آدم الجنة، خلافا لمن قال: لما سكن آدم الجنة ضاق صدره لكونه لوحده فخلق الله له حواء. ومعلوم أن حواء خلقت من ضلع آدم، كما صح ذلك في الحديث كما أخرج مسلم في صحيحه وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ولبعض أهل العلم كلام لطيف عن الحكمة التي من أجلها خلقت حواء من ضلع آدم، حيث يقول: لما خلق الله جسم آدم ولم يكن فيه شهوة نكاح، وقد سبق في علم الله إيجاد التناسل في هذه الدار لبقاء النوع، استخرج من ضلعه القصير حواء فقصرت بذلك عن درجة الرجل، وللرجال عليهن درجة فلا تلحق بهم أبدا، وكانت من الضلع للانحناء الذي في الضلوع لتحنو على ولدها وزوجها، فحنو الرجل عليها حنوه على نفسه لأنها جزءه، وحنوها عليه لكونها خلقت من الضلع، والضلع فيه انحناء وانعطاف. وعمر الله المحل من آدم الذي خرجت منه بالشهوة إليها لئلا يبقى في الوجود خلاه، فلما عمره بالهوى حن إليها حنينه على نفسه لأنها جزء منه، فحنت إليه لكونه موطنها الذي نشأت فيه، فحبها حب وطنها، وحبه حب نفسه، وصور في ذلك الضلع جميع ما صور في جسم آدم ونفخ فيها من روحه، فقامت حية ناطقة محلا للحرث لوجود الإنبات، فسكن إليها وسكنت إليه، فكانت لباسا له وكان لباسا لها، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن المسائل أيها المستمعون التي تثار ولا فائدة فيها تذكر: هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ ونسوق قول الحسن البصري رحمه الله، فقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء، وقد قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن. نعود لأصل موضوعنا وهو دخول آدم الجنة، فهذا كان إكراما من الله له ولزوجه وإرغاما للشيطان، فسكن آدم الجنة وحذره الله من أمرين: ألا يقرب شجرة عينها له سبحانه، وألا يطيع الشيطان. فعاش آدم في الجنة ينعم فيها هو وزوجه ما شاء الله أن يعيشا، يأكلان من حيث شاء رغدا. ثم لما كان في سابق علم الله أن آدم ينزل إلى الأرض ويسكن فيها ويتناسل هو ذريته، ابتلى آدم بطاعة الشيطان، فجاءه إبليس وأقسم له إنه لمن الناصحين. ولم يكن آدم يظن أن أحدا من الخلق يقسم بالله كاذبا، وبين له أن في أكله هو زوجته من الشجرة المنهي عنها سببا في أن يكونا من الملائكة، وأنهما يخلدان في الجنة بلا خروج ولا موت. وكان آدم يخشى الخروج من الجنة ويرغب أن يعيش أبدا في الجنة، ولذلك أغواهما إبليس من طريق يعلم أنهما يرغبان فيه، فما زال بهما حتى أكلا من الشجرة، كما قال الله جل وعلا: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة